لا سيدي عندي طبيب ويعاشني بدواه قلبي تولع بخبيب سيدي رسول الله. انا سيدي عندي طبيب ويعاشني بدواه قلبي تولع بخبيب سيدي رسول الله. ما الشرفاء ثم اهل الوفا ثم قبار محمد عليه السلام، ثم الشرفاء ثم أهل الوفا ثم قبار محمد عليه السلام. هذا سيدي عند طبيب ويعالجني دواه قلبي متولع بخبيب سيدي رسول الله. سواق عرسك الله الله تحمر سواق عرسك الله الله انت عبيد مسيار الله الله انت عبيد مسيار الله الله اين حكام فرسك الله الله اين حكام فرسك الله الله ارضى ولا تتخير الله الله ارضى ولا تتخير الله الله حتى طيب نفسك الله الله ما يذوق من خمرتنا الله الله الا طيب نفسك الله الله سلطان في حضرتنا الله الله سلطان في حضرتنا الله الله ساقي بدو وركسو الله الله ساقي بدو وركسو